الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا كتاب الزكاة، والمراد بالزكاة أي زكاة المال، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام. والمراد بذلك أي ما أوجبه الله وافترضه على عباده من إخراج من هذه الأصناف بشروط وضوابط معلومة يأتي ذكرها وإيرادها من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. والزكاة في اللغة معناها النماء، وأيضا معناها التطهير، فهي نماء وتطهير. وزكاة المال فيها المعنيان، الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده فيها المعنيان، فيها التطهير، فالزكاة طهارة لصاحب المال من الشح و البخل وغير ذلك من الخصال والخلال الذميمة، وأيضا تطهير لماله وحفظ له، وتطهير أيضا للمجتمع، لأن إذا أخذ قدر يسير من مال الأغنياء ورد على الفقراء هذا فيه أيضا طهارة للمجتمع وحلول الأخلاق الفاضلة في المجتمع بدل الأخلاق السيئة من حقد و حسد ونحو ذلك. وهي من جهة أخرى نماء للمال، قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. فالصدقة نماء للمال لأنها سبب للبركة وزيادة المال، وأما منعها فهو سبب لمحق البركة، منعها سبب لمحق البركة. فسميت هذه الصدقة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده سميت زكاة لما فيها من التزكية الذي هو النماء، ولما فيها من التزكية الذي هو التطهير، فهي نماء وتطهير، نماء للمال وطهارة للمال ولصاحب المال. و عوائد الزكاة وفوائدها وبركاتها على المزكي وعلى المال وعلى المجتمع لا حد لها ولا عد، وهي من محاسن هذا الدين العظيمة. والزكاة ركن من أركان الإسلام، كما يدل لذلك نصوص كثيرة، منها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالإسلام يقوم على أركان خمسة، أحدها الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهما أعني الصلاة والزكاة قرينة التوحيد، كما في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قرينة التوحيد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر التوحيد ثم يذكر بعده مباشرة إقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة في أحاديث كثيرة جدا، منها الأحاديث التي تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، ولا سيما في الباب الأول باب وجوب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الزكاة. باب وجوب الزكاة أي أن الزكاة واجبة وفريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجبها عليهم، افترض عليهم القيام بها، وهي صدقة بقدر يسير من المال، من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى للأغنياء، فيؤخذ منه قدرا يسيرا يرد على الفقراء. وفي المصارف مصارف الزكاة مما يكون صلاحا للمجتمع وسدا لعوز المحتاجين وحاجة الفقراء والمصالح التي يحتاج إليها، ففيها النفع العظيم والخير، والله سبحانه وتعالى افترضها على عباده، افترضها على عباده، وهي كما تقدم ركن من أركان الإسلام. ومن الأدلة على وجوب الزكاة وأنها مفروضة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعثه إلى اليمن داعيا إلى الله وقاضيا، وكلفه بأعمال عديدة يقوم بها رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا البعث في السنة العاشرة للهجرة قبل حجة الوداع، وقيل في آخر السنة التاسعة. بعثه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا أخذ منه العلماء فائدة، وهي أن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يكون الداعي إلى الله على علم بها العلم بحال المدعوين. إذا ذهب إلى منطقة ينبغي أن يكون على علم بحال هؤلاء الذين سيدعوهم، هل هم أهل جهل فقط وعدم دراية، أم أنهم أهل شبه، أو أنهم مثلا أهل عناد. فالناس يختلفون والمناطق تختلف، فيحتاج أن يعرف المنطقة التي يذهب إليها من حيث حال الناس حتى يعطي كل أحد أو كل مدعو ما يناسبه. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال العلماء هذه فيها مراتب الدعوة بحسب أحوال المدعوين، هذه مراتب الدعوة ثلاث مراتب بحسب أحوال المدعوين، منهم من يحتاج إلى حكمة، ومنهم من لا يكفيه ذلك بل يحتاج إلى موعظة وزجر وتخويف بالله مما يردعه عن ما هو فيه من باطل وضلال، ومنهم من يحتاج إلى مجادلة بالتي أحسن لما قام في نفسه من شبهات. فإذا المدعوون تختلف حالهم، فيحتاج الداعي أن يكون على علم بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي ليكن في معلومك ذلك أن القوم الذين ستذهب إليهم أهل كتاب، وهذا دعوة له للاستعداد والتهيؤ إذا عرف حال هؤلاء القوم الذين سيذهب إليهم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا فيه أن التوحيد هو أول الواجبات وأعظم الفرائض وأول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله، وما من نبي بعثه الله إلا وأول ما يبدأ قومه به الدعوة إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، النذر أي الرسل، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فالتوحيد هو أول ما يبدأ به الأنبياء، التوحيد أولا قبل كل شيء. لماذا؟ لأنه الأساس الذي يبنى عليه الدين، وليس شيء من الأعمال ينفع صاحبه إلا إذا قام على التوحيد. فالتوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله. ومن المعلوم أن قيام البناء على غير أساس لا ينفع ولا يجزي، بل لا بد أن يكون قائما على أساس. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تهدو. فالذي يقوم عليه دين الله هو التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما يشتغل الإنسان بالفرع والأصل غير موجود أو الأصل مفقود. فيبدأ بالأصل، يبدأ بالأصل ويعتنى به، ثم بعد ذلك الفروع والمكملات. أما أن يشتغل بالفروع والمكملات والأصل مفقود هذا لا ينفع. ولهذا أول ما يبدأ به توحيد الله، أول ما يبدأ به في الدعوة توحيد الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولا ينتقل عن هذا إلى ما بعده حتى يستجاب في هذا الأصل. أما إذا لم تحصل استجابة لا ينتقل لما بعده، لأنه لو التقل إلى ما بعده وقبل ما بعده دون قبول للتوحيد لم ينفع ما بعده، لأنه لم يقم على أصل. فالعبادة بدون التوحيد باطلة غير مقبولة، مثل الصلاة بدون طهارة، مثل الصلاة بدون طهارة. العبادة لا بد أن تكون قائمة على توحيد الله. ولهذا أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى توحيد الله. قال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فليكن أول ما تدعوهم إليه هو هذا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فيخلص له الدين ويفرد وحده بالعبادة ويتبرأ الإنسان من الشرك وأهله. أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله قائمة على ركنين، لا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات. أولها نفي عام لا إله، وآخرها إثبات خاص إلا الله. ولا توحيد إلا بهذين، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. بل لا توحيد إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، وأني رسول الله، شهادة بأنه صلوات الله وسلامه عليه مرسل من رب العالمين، بعثه الله بالحق والهدى، أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. والشهادة له بالرسالة تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إنهم أطاعوك لذلك، ما مفهوم ذلك؟ إنهم أطاعوك لذلك أي أنهم إن لم يطيعوك لذلك لا تنتقل لما بعده، لأنه لا يفيد ولا ينفع إذا لم يكن قائم على التوحيد. فالصلاة بدون التوحيد لا تنفع، الزكاة بدون التوحيد لا تنفع، الحج بدون التوحيد لا ينفع، لأن أعمال ليست قائمة على أصل. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. 5 صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه 5 صلوات ولها أوقات معينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولها أركان ولها واجبات ولها شروط، فيقيمها المسلم في أوقاتها بشروطها وواجباتها كما أمر الله وكما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صدقة أي مفروضة، افترضها الله، وهذا موضع الشاهد للترجمة، افترضها الله على الأغنياء، وهي شيء قليل جدا من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الأغنياء، فتؤخذ وترد على الفقراء، ويكون فيها سدا لعوزهم وحاجتهم وفقرهم، وفيها زكاء للأغنياء ولأموال الأغنياء والمجتمع الذي يعيش فيه الأغنياء. إذا أخرجت الزكاة تحققت هذه المصالح العظيمة. قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بعض العلماء أخذ من قوله فقرائهم أي فقراء البلد نفسه، وقالوا إن هؤلاء هم الذين يشاهدون هذا المال ويشاهدون هذه الثروة وتقع أعينهم عليها، فإذا رد هذا المال إلى فقراء بعاد في مناطق بعيدة لم تسد حاجة هذا القريب من الغني، سواء قرابه، سواء كان من ذوي القرابة أو ليس من ذوي القرابة، من أهل منطقته والأقربون أولى. فبعض العلماء يقول الأولى أن يكون ردها إلى فقراء البلد وبهم يبدأ، ردها إلى فقراء البلد وبهم يبدأ. وقيل فقرائهم، ليس المراد بفقرائهم أي فقراء البلد، وإنما فقراء المسلمين أينما كانوا، فقراء المسلمين أينما كانوا. نعم. والحديث فيه أن الزكاة، أن الصلاة والزكاة قرينة التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل للجنة، قال ما له ما له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. قال وعن أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يدخلني الجنة، قال ما له ما له، قال ما له ما له. القائل هنا هو من حضر، القائل هنا من حضر، من كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا جاء الحديث عند البخاري رحمه الله، جاء الحديث نفسه عند البخاري رحمه الله في كتاب الأدب حديث أبي أيوب، قال القوم ما له ما له، قال القوم ما له ما له، المراد بالقوم أي من حضر من حول النبي عليه الصلاة والسلام. وقولهم ما له ما له، هل هذه ترجع إلى السؤال ولا السؤال طبيعي؟ ما له ما له يعني ما به هذا الرجل، ما شأنه؟ هل هذه ترجع إلى السؤال أو السؤال طبيعي؟ يعني شخص مثلا جاء وقال دلني على عمل يدخلني الجنة، هل مثل هذا يقال ما له ما له وتكرر؟ السؤال هذا تكرر في مواضع كثيرة، تكرر في مواضع كثيرة في أحاديث عديدة، منها الحديث الآتي حديث الأعرابي أن أعرابيا قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، ما قال القوم الذين حوله ما له ما له. إذن هذا الآن القول هل هو راجع إلى السؤال؟ أبدا، سؤال طبيعي جدا ويطرح كثيرا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء فيه. لكن كأن هذا الأعرابي طريقة السؤال، كأن هذا الأعرابي طريقة السؤال جعلت الصحابة رضي الله عنهم يقولون ما له ما له. مما يوضح ذلك أن الحديث جاء في بعض الروايات في غير الصحيح في آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتم الجواب قال له ذرها ذرها، وفي بعض الروايات كررها ذرها ذرها، كان أمسك الناقة، أمسك الناقة. وجاء أيضا في بعض الروايات قالوا كأنه على راحلته، كأنه على راحلته. إذا ما له ما له هذه ليست راجعة إلى السؤال، السؤال طبيعي جدا، دلني على عمل يدخلني الجنة، هذا السؤال طبيعي. لكن كأن حصل شيء من التصرف، إما في طريقة السؤال أو وقوفه أو كونه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الناقة أو ممسك بخطام الناقة، فقال الصحابة أو الذين حوله في ذلك المكان ما له ما له، يعني في هذا التصرف الذي حصل منه ما له ما له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرب ما له. سبحان الله، لطيف صلوات الله وسلامه عليه، ورفيق في أموره كلها وتعاملاته صلوات الله وسلامه عليه. ما له ما له، انزعجوا من طريقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، عنده حاجة، أرب ما له، أرب الحاجة، ما له ما له، عنده حاجة، ما أمسك الناقة ولا وقف هذا الوقوف إلا لحاجة. ما كان عليه الصلاة والسلام ينظر، ما كان ينظر إلى تصرفات من يسأله، لأن الناس معادن وطبائع وبعضهم أعراب، وما تعودوا على بعض التعاملات مثلا الجيدة والأخلاق الجميلة، ما تعرف عليه أصلا، فيسأل بطريقة يعني مثلا يأتي ويجذب وربما يظهر أثره من شدة الجذب ويسأل، ما كان يلتفت للطريقة عليه إطلاقا. أما أكثر الناس لو تعومل معه بهذه الطريقة، نسأل الله العافية، لو تعومل معه بهذه الطريقة ما يتحمل. وإذا كان يعني عنده من الهدوء يقول تعلم كيف تسأل وتعال أجاوبك، أو يقول هذه ما هي طريقة السؤال، أو يعني. لكن عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر إلى هذا إطلاقا، ينظر إلى الخير الفائدة المعنية النفع العلم الإيمان، ينظر إلى هذا، وما كان ينظر إلى شخصه، ولا كان يغضب لنفسه، ما غضب لنفسه قط، ما غضب لنفسه صلى الله عليه وسلم قط. وإذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل طريقة في السؤال وطريقة في الطرح ربما أنها أزعجت الصحابة، وأخذ يقول ماله يكررونها منزعجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله، حاجة عنده، حاجة دعوه سانة يسأل، عنده حاجة جاء يتعلم. وفعلا يكون مثل هؤلاء، ما جاء ليسيء التصرف، ولا جاء ليسيء المعاملة، ما جاء إلا لحاجة، وربما شدة حرصه على الحاجة يجعلها أحيانا يتصرف تصرفا غير مناسب بسبب شدة الحاجة التي قامت في نفسه. وصدق رب العالمين إنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. أوتي كمال الخلق وكمال الأدب صلوات الله وسلامه عليه في تعاملاته كلها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا درس ليتنا نعيه. قال ما له ما قالوا ما له ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله، أرب ماله. ثم أخذ يجيبه تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أجابه جوابا على سؤاله، قال دلني على عمل يدخلني الجنة، أعطى هذه الأمور أربعة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، تخلص دينك لله، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تسأل إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تطلب المدد والعون إلا من الله، كل أعمالك تكون لله، لأن هذا التوحيد هو أساس قبول الأعمال، ولا يقبل العمل إلا به. قال عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، شيئا أي أي شيء كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيرهم، العبادة حق لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، أي أحد كان، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الأعمال من صلاة وزكاة وغيرهما من الطاعات لا تقبل إلا بهذا التوحيد، لا تقبل إلا بهذا التوحيد. وقد سمع بعضهم والعياذ بالله وهو ساجد جبهة على الأرض ساجد يقول مدد يا فلان، يستغيث بأحد الأشياخ وهو ساجد. وربما بعضهم بعد ما ينتهي من صلاته رفع يديه وقال مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني، إلى غير ذلك. هذا مبطل للعمل، العمل لا ينفع إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تخلص دينك لله، لا تجعل مع الله في في في في العبادة أي أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير ذلك، العبادة لله. وهل بعث الأنبياء إلا للدعوة إلى إخلاص الدين لله وإفراده جل في علاه بالعبادة؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. ومن وفق لهذا وفق لأعظم موجبات الغفران، وفق لأعظم موجبات الغفران. يا ابن آدم يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أعظم موجبات الغفران توحيد الله، وأعظم موجبات الخسران الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وشيئا في سياق النفي فتفيد العموم أي شيء كان، لا قليل ولا كثير. وتقيم الصلاة أي الصلاة المفروضة التي خمس صلوات في اليوم والليلة كتبها الله على عباده، تقيم الصلاة. وفي الآيات والأحاديث يأتي ذكر الصلاة بالإقامة، إقامة الصلاة، وتعني إقامتها إتيانها متممة بأركانها بشروطها بواجباتها. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهذا موضع الشاهد للترجمة، وتؤتي الزكاة التي افترض الله عليك، وتصل الرحم، وتصل الرحم. ذكر صلة الرحم هنا ولم يذكرها في كثير من الأحاديث التي يسأل فيها عليه الصلاة والسلام عن سبب عما يدخل الجنة وينجي من النار، ذكر قيل ربما لعلم بحاجة الرجل إلى ذلك، أو علم مثلا بتفريط الرجل في ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجيب في كل مرة على السؤال نفسه بما يناسب حال السائل. يعني يأتي رجل يقول أوصني فيوصيه بوصية، يأتي آخر يقول أوصني أوصيه بوصية أخرى، يكون في ذلك مراعاة لحال السائل، فأرشده إلى ذلك لعله والله أعلم مراعاة لحاله وحاجته إلى أن ينبه إلى هذا الأمر العظيم الذي هو صلة الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، الدندنة كلها على الجنة. الصحابي الأول قال دلني على عمل أو أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وكثيرا ما يأتي هذا السؤال. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال حولها ندندن، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا أجمعين الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. إذا عملته دخلت الجنة، يدرك هؤلاء أن الجنة لابد فيها من عمل، يدرك هؤلاء أن الجنة لابد فيها من عمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لابد من عمل. فيسأل دلني على عمل يدخلني الجنة، أي أدخل به إذا عملته الجنة، أفوز بثواب الله وأنجو من عقابه. قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وتصوم رمضان ذكر له عليه الصلاة والسلام هذه المبادئ، ذكر له هذه المباني. وربما يكون هذا الجواب قبل فرضية الحج، قبل فرضية الحج، أو يكون علما من حاله عليه الصلاة والسلام عدم الاستطاعة فقال وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده. العرابي يقول والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، في مسلم زيادة قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه، لا أزيد على هذا شيئا أبدا طول حياتي، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه، ولا أنقص منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما قال فلما ولى، يعني ذهب هذا الأعرابي، قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وحلف بالله أن ما يزيد على هذه الأمور، وأيضا حلف أنه لا ينقص منها، يحافظ عليها محافظة تامة. والسؤال الذي يطرح الآن ولا سيما في زماننا، أين المحافظة على هذه الفرائض؟ والله مضيعة، ولا سيما الصلاة، كم يضيع الناس في هذه الصلاة وكم يتهاونون فيها، وتجد عنده أعمال من أعمال خير كثيرة وأعمال جيدة، لكن الصلاة التي فرض افترضه الله عليه خمس مرات لها أوقات معينة محددة تجد مفرط فيها كثير من الناس، ويؤخرها عن وقتها، وربما أيضا يضيع ويهمل بعض الصلوات، والأمر جد خطير، لأن الصلاة برهان الإيمان ودليله، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، برهانا على إيمانه وسببا لنجاته يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، أي يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل. فانظر هذا الأعرابي وهذه اليمين البارة، قال والله لا أزيد على هذا شيئا أبدا، أي إلى أن أموت ولا أنقص منه شيئا، أي سأحافظ عليه محافظة تامة دون أن أزيد عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن الأعمال، أعمال الدين الزائدة على هذه الأركان ماذا تكون؟ تكون رغائب مستحبات، هذه فرائض واجبات أركان، وما زاد على ذلك رغائب. ولهذا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فذكر له أركان الإسلام الخمسة صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له أبواب الرغائب وأنواع فيها، لكن فرائض الإسلام واجبات الدين هي هذه الخمسة التي من حافظ عليها كان من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا الحديث أيضا من الأدلة على فرضية الزكاة وأنها من أركان الإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أي الخليفة وكفر من كفر من العرب وكفر من كفر تعددت أسبابه وتنوعت، فكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. لما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانع الزكاة وبعض مانعي الزكاة امتنع متأولا، قال أن الزكاة صدقة تؤخذ في زمن النبي، لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلما مات انتهى هذا الأمر، فبعضهم تأول ذلك فمنع من الزكاة من منع من العرب، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على مقاتلتهم على منع الزكاة، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال العلماء إن عمر رضي الله عنه نظر إلى ظاهر الكلام مؤوله ولم يتفطن إلى آخر الكلام، وهو قوله: إلا بحقه، بحقه حق الإسلام، ومن حق الإسلام هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فقال: والله، قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة، فمن يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ولا يزكي، يفرق بين الصلاة والزكاة، يقبل الصلاة ولا يقبل الزكاة، لأقاتلنه، لأن الزكاة قرينة الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لا أخرى فإخوانكم في الدين. فالصلاة قرينة الزكاة في كتاب الله. فأبو بكر رضي الله عنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال. وفي الحديث الذي ذكر عمر قال: إلا بحقها. قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، العناق الأنثى الصغيرة من الماعز، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. القتال هنا على ماذا؟ على مجرد المنع، القتال على مجرد المنع، لم يكن القتال على جحد الوجوب، وإنما على مجرد المنع، فقاتلهم وشرع في قتالهم على مجرد المنع. ولهذا لا يعرف أن الصحابة كانوا يسألون هؤلاء المانعين: هل أنتم تقولون بالوجوب أو لا تقولون؟ ما يرى هذا، وإنما قاتلهم على مجرد المنع، منع الزكاة. قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، عرفت أنه الحق. وهذا في معرفة لمكانة أبي بكر رضي الله عنه في الفقه والدراية والبصيرة بدين الله رضي الله عنه، و